بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، قال: والنوع الثاني شرك أصغر وهو الرياء، والدليل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. النوع الثالث شرك خفي، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على أنواع الشرك الأكبر، وأنها أربعة أنواع: شرك الدعوة، وشرك النية، وشرك الطاعة، وشرك المحبة، انتقل إلى بيان النوعين الآخرين من أنواع الشرك، أنه سبق أن ذكر رحمه الله تعالى أن الشرك أقسام أو أنواع ثلاثة: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. فهنا يبين رحمه الله تعالى النوع الثاني من أنواع الشرك، ألا وهو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في حده وفي حكمه. وحد الشرك الأكبر سبق أن عرفناه، هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله تبارك وتعالى أو حقوقه على عباده. وأما الشرك الأصغر فهو كل ما أطلق عليه في نصوص الكتاب والسنة أنه شرك، ولا يبلغ حد الشرك الأكبر، ولا يبلغ حد الشرك الأكبر. فالأصغر كل ما أطلق عليه في النصوص بأنه شرك ولا يبلغ حد الأكبر. أما من حيث الحكم فهو أيضا يختلف. الشرك الأكبر يوجب خلود صاحبه في النار، وأما الأصغر فليس كذلك، لا يخلد في النار إلا المشرك الشرك الأكبر الناقل من الملة. والشرك الأكبر محبط للأعمال كلها، مبطل لها: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وأما الأصغر فإنه يحبط العمل الذي قارفه، لا يحبط أعمال الإنسان كلها، وإنما يحبط ما قارفه من أعمال وما خالطه من أعمال. والفروقات بين الشركين الأكبر والأصغر كثيرة. فالأصغر هو دون الأكبر في الحد وفي الحكم، هو دونه في الحد وفي الحكم. يقول رحمه الله تعالى: وهو الرياء. عرف الشرك الأصغر بالرياء، والرياء هو الاتيان بالعمل أو تزيين العمل من أجل محمدة الناس وثنائهم، فيقوم بالعمل ويلحظ فيه رؤية الناس له، وتكون هذه الرؤية معتبرة عنده وملتفت إليها في قلبه، فيزين صلاته من أجلهم، يزين عمله من أجلهم، يتصدق من أجل ثنائهم، إلى غير ذلك من أعمال الدين وأنواع الطاعات إذا قام بها العامل ملتفتا أثناء عمله إلى المخلوقين من أجل كسب الثناء والمدح ونحو ذلك. وقد جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه المسند عن محمود بن لبيد رضي الله عنه صحابي صغير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فسئل عنه فقال الرياء. ثم قال عليه الصلاة والسلام يقال للمرائي يوم القيامة اذهب لمن كنت ترائي بعملك لأجلهم هل تجد عندهم أجرا؟ المرائي يقال له يوم القيامة اذهب لهؤلاء الناس الذين كنت تتصنع بالأعمال لأجلهم وتزين أعمالك لأجلهم، هل تجد عندهم ثوابا وأجرا؟ وعندما يتأمل المتأمل في هذا التنبيه العظيم يجد حقيقة فيه دواء، لدواء نافع للقلب لطرد الرياء، لأن الرياء لا يزال يفد على القلب ويتوارد على القلب بين وقت وآخر. فإذا ذكر الإنسان نفسه أن هذا أو ذاك أو هؤلاء الذين أزين عملي لأجلهم من صلاة أو غير ذلك، هؤلاء إذا وقفت أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أريد ثواب العمل، ويقال للمرائي في ذلك اليوم اذهب لهؤلاء الذين كنت تزين العمل لأجلهم هل تجد عندهم أجرا؟ هل يتصور أن واحدا من هؤلاء الذين زين عمله لأجلهم هل يتصور أن واحدا منهم يعطيه حسنة واحدة من حسناته لكونه زين عمله يوما من الأيام في الحياة الدنيا لأجله، أو يحمل عنه سيئة من سيئاته؟ لا والله، ليس في ذلك الدار إلا نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهؤلاء الذين يزين العمل لأجلهم لا يفيدونه شيئا ولا ينفعونه بشيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل أحيانا يزين الإنسان عمله لأجل الناس وهم لا يشعرون به، لا يشعرون به أصلا، يزين صلاته لأجلهم وهم منشغلين عنه، يظنهم منتبهين له وهم ليسوا منتبهين له. فالمرائي خاسر، المرائي خاسر في دنياه وأخرى، في دنياه لا يربح شيئا ولا يحصل شيئا، ويوم القيامة يحال على من كان يرائي لأجلهم، يقال اذهب إلى من كنت تزين عملك لأجلهم هل تجد عندهم أجرا أو ثوابا؟ والواقع أنه لا يحصل شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الشرك الأصغر عرفه بالرياء، لما سئل عنه ما هو قال الرياء. وهذا التعريف منه عليه الصلاة والسلام للشرك الأصغر هو تعريف له بأخطر أفراده، ليس تعريفا حاصرا وإنما تعريفا له بأخطر أفراده وأكثرها وقوعا. فالمقام مقام خوف على الأمة، عليه الصلاة والسلام قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فسئل عنه فقال الرياء، فعرفه عليه الصلاة والسلام بأخطر الأفراد وأكثرها وقوعا وأكثرها تسللا إلى الإنسان، لأن العبد قد يخرج من بيته لأجل الصلاة لا يريد إلا وجه الله ولم يخطر بباله رياء أصلا، ثم وهو في صلاته يمر من أمامه شخص عظيم عنده أو له مكان عنده، فيتسلل الرياء والعياذ بالله إلى قلبه، فيبدأ يصلح من هيئة الصلاة لا لشيء إلا لأن هذا الشخص يراه، يزين عمله لا لشيء إلا لأجل أن هذا الشخص يراه، ولولا مرور هذا الشخص من أمامه لما حصل هذا التزيين. فهذا رياء طارئ على العمل، رياء طارئ على العمل بسبب التفات الإنسان إلى من يراه أو من مر به من الأشخاص أو من المعظمين عنده، فيزين صلاته لأجلهم، فيزين صلاته لأجلهم. فهذا أشد ما خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. وجاء في حديث آخر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو سعيد: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فتنة المسيح الدجال، مجلس جلسه هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم يتذاكرون هذه الفتنة التي هي من أعظم الفتن وأشدها، نتذاكر فتنة المسيح الدجال. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. فهذا التزيين للصلاة أو غيرها من الأعمال، أو غيرها من الأعمال، كل عبادة من العبادات إذا زينها الشخص وحسنها من أجل نظر الناس إليه أو اعتبار نظر الناس إليه دخلت في الرياء. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي الله به، أي يفضحه ويكشف سريرته. والرياء والسمعة كلاهما من هذا الشرك الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الرياء يتعلق بما يرى بالأبصار، تعلق بحاسة البصر، والسمعة تتعلق بحاسة السمع. فإذا زين الإنسان مثلا خطبته أو موعظته أو نصيحته من أجل ثناء الناس، هذا سمعة ولا يدخل في صالح عمله. وإذا زين صلاته أو طاعته أو عبادته من أجل نظر الناس كان رياء ولا يدخل في صالح عمل العبد إلا ما أخلص لله وقصد به المتقرب وجه الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك لا يدخل في صالح عمل العبد. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء الله ويطمع في ذلك اليوم بعظيم ثوابه والنجاة من عقابه سبحانه وتعالى، فعليه بهذين الأمرين اللذين عليهما قيام دين الله تبارك وتعالى، فليعمل عملا صالحا، أي لتكن أعماله كلها صالحة. والصالح من العمل هو الموافق لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الصالح من العمل هو الموافق لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكل عمل لا يوافق هديه ليس بصالح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان وفق السنة، وفق هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا فيه الإخلاص والبعد عن الرياء والبعد عن السمعة والبعد عن إرادة الدنيا بالعمل وعن جميع هذه الأمور. لا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي إذا قام بالعبادة يجعلها لله تبارك وتعالى، لا يجعل لأحد كائنا من كان فيها شيئا ولا قدرا يسيرا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان صافيا خالصا نقيا لا يراد به إلا الله. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن ربنا جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. من عمل عملا، صلى صلاة مثلا لله ولكنه أدخل غير الله مع الله في صلاته، زين صلاته لرجل أو لرجال أو لأشخاص ينظرون إليه، تركه الله سبحانه وتعالى ولم يقبل منه عمله، تركته وشركه، لأنه سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صافيا نقيا لم يرد به إلا الله. فإذا جعل مع الله في العمل غيره رد العمل على عامله ولم يقبل منه. قوله رحمه الله تعالى: شرك أصغر وهو الرياء. عرفنا أن هذا تعريف للشرك الأصغر بأخطر أفراده وأكثرها وقوعا وتسللا إلى القلوب والنفوس. والرياء لا يزال يتسلل إلى قلب الإنسان بين وقت وآخر. ولهذا يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية لا تزال من خلال ما يمر على العبد من مواقف وأحوال وأشخاص لا يزال يدخل عليها دواخل ويدخل عليها تغيرات، فيحتاج العبد باستمرار إلى أن يعالج نيته وأن يعمل على إصلاح نيته حتى تكون صافية خالصة لله رب العالمين. فهذا تعريف للشرك الأصغر بأخطر أفراده، لكن الشرك الأصغر يتناول أمورا كثيرة. الشرك الأصغر يكون في الأعمال ويكون في الأقوال ويكون في النيات. الشرك الأصغر يكون في الأعمال ويكون في الأقوال ويكون في النيات. وقاعدة الشرك الأصغر الجامعة هي كل ما جاء في النصوص إطلاق الشرك عليه ولم يبلغ حد الشرك الأكبر. كل ما وصف في النصوص بأنه شرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، ويقع في الأفعال والأقوال والنيات. أما الأفعال مثل اتخاذ أسباب للشفاء وهي ليست أسبابا لا شرعا ولا تجربة، لا شرعا لم يدل عليها دليل في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا تجربة مثل تجربة بعض الأعشاب أو بعض الأدوية فعرف أنها تفيد في كذا أو تنفع في كذا. فمن اتخذ سببا للشفاء، اتخذ سببا للشفاء وهو ليس بسبب، يكون وقع في هذا الشرك الأصغر، مثل الذي يعلق في يده مثلا خيطا أو صدفة أو ودعة أو تميمة أو غير ذلك. فهذه التعلقات كلها من الشرك الأصغر إذا كان علقها باعتبار أنها سبب للشفاء، إذا كان علقها باعتبار أنها سبب للشفاء. أما إذا علقها معتقدا فيها الشفاء فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة، أما إن كان يعلقها يظنها سببا للشفاء فهي من الشرك الأصغر، لأنها وسيلة وذريعة للشرك الأكبر والتعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وهذه التعلقات لا تزيد صاحبها إلا وهنا، كما قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي وجده معلقا في عضده خيطا أو نحاسا قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا مرضا وعلة. فهذه التعلقات الباطلة يوكل الإنسان إليها، ومن تعلق شيئا وكل إليه فلا يزداد إلا وهنا، وهنا في دينه وأيضا وهنا في صحته، لأن لها ضرر خطير جدا. والمصيبة عظيمة في هذا الباب، ترى كثير من الناس تعلقوا بهذه الأوهام، تعلقوا بهذه الأوهام تعلقا عجيبا، وأصبحوا يضعون لكل شيء تعليقه. في الأطفال يضعون لهم تعليق، هذه ضد كذا وهذه ضد كذا، وأيضا في النساء التعليق حدث ولا حرج، للوقاية من العين، للشفاء من كذا إلى آخره. السيارات وما يوضع عليها من أشياء يعتقدون أنها تصرف العين أو تنفع من كذا أو تفيد من كذا، هذا باب واسع جدا، وهذا كله من الشرك، كله من الشرك، كما قال عليه الصلاة والسلام إن التمائم والتولة شرك. التمائم والتولة هذه كلها تعاليق كانت تعلق في الجاهلية يظنون أنها تفيد في أشياء أو في مجالات أو في أمور، وهي لا تزيد معلقها إلا وهنا وعلة. فإذا من الشرك الأصغر الذي هو شرك الأفعال هذه التعاليق، هذه التعاليق من تمائم أو ودع أو خرز أو نحاس أو خيوط أو غير ذلك، ظنا من معلقها أنها تحقق أنها سببا للشفاء، أنها سببا للشفاء. أما إذا كان يعلقها عن اعتقاد فيها فإنها تدخل في باب الشرك الأكبر الناقل من الملة. ويكون الشرك الأصغر في الأقوال، ويكون الشرك الأصغر في الأقوال، أقوال الإنسان، وهي الألفاظ التي تأتي على لسان الإنسان، تأتي على لسانه وتأتي في منطقه ولا يقصد حقيقة ما دلت عليه بقلبه، وإنما هي لفظة هكذا تأتي على لسانه، مثل الحلف بغير الله، مثل الحلف بغير الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أيا كان هذا الغير، سواء حلف بالكعبة أو حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو حلف بحياته أو حياة غيره أو غير ذلكم، هذا كله من الشرك بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويكون شركا أصغر إذا كانت لفظة هكذا تأتي على اللسان، أما إذا اعتقد في المحلوف أو عظم المحلوف به تعظيما مثل تعظيم الله أو أشد من تعظيم الله فهذا شرك أكبر ناقل من الملة. لكن ما دامت أنها لفظة تأتي على لسان الإنسان فهي من الشرك الأصغر. قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. انظر إلى واقع كثير من الناس، انظر إلى واقع كثير من الناس، تجد أنه إذا أراد أن يحلف في الغالب الأعم في حلفه لا يتبادر في ذهني رب العالمين إذا أراد أن يحلف، وإنما رأسا يحلف إما بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يحلف بالكعبة أو يحلف بكذا أو كذا إلى غير ذلك من الأمور التي درجت على ألسن كثير من الناس، هذا كله من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وتأمل هذا المعنى في قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. انظر فقه الصحابة ما أكمله وأجمله وأعظمه. يقول رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا فقه عظيم، ما أحوج المسلمين إلى هذا الفقه، فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين فهموا التوحيد وعرفوا العقيدة وعرفوا الإيمان وعملوا على تحقيق الإيمان. يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وازن بين الأمرين، وازن بين الأمرين، حلف بالله مع الكذب وحلف بغيره مع الصدق، وازن بينهما. الحلف بالله مع الكذب جمع حسنة وسيئة، الحلف بالله مع الكذب جمع حسنة وسيئة. الحسنة ما هي؟ حسنة التوحيد، لا يحلف إلا بالله، هذه حسنة، حسنة التوحيد لا يحلف إلا بالله. والسيئة الكذب، فالحسنة التوحيد والسيئة الكذب. انتقل للقسم الآخر، الحلف بغير الله صادقا جمع بين حسنة وسيئة. السيئة ما هي؟ الشرك، السيئة الشرك، والحسنة الصدق. فلما توازن تخرج بهذه النتيجة العظيمة التي قررها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه بقوله لأن أحلف بالله صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا الباب زل فيه خلق، زل فيه خلق، بل أصبح بعضهم إذا كان يحلف جهد يمينه، جهد يمينه يجعلها للنبي أو لبعض الأولياء أو غير ذلك، وتجده إذا أراد أن يبالغ في اليمين حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام وحلف بعض الأولياء. بل بعضهم قام في قلبه تعظيم لهؤلاء المحلوف بهم من أولياء أو نحوهم، يعرف من فلتات أقوالهم. وقد قرأت مرة في أحد الكتب يتحدث عن هذه الآفة وهذا البلاء، ذكر قصة رجل أنه حلف بالله، حلف بالله في قضية ما جحدها فحلف، فحلف بولي من الأولياء فأيضا حلف، فغضب أحد الحاضرين. لما قرأت القصة فغضب أحد الحاضرين، ظننته غضب على الشرك الذي وقع فيه، فأكملت القراءة، قال فغضب أحد الحاضرين وقال تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب. لما حلف بالله ما قال له تحلف بالله وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب، ولما حلف بالولي غضب وقال له تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب. إذن هذا تعظيم للأولياء أعظم من تعظيم الله، هذا تعظيم للأولياء أعظم من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فالأمر خطير جدا، الأمر خطير جدا. وبعض الناس درج على لسانه مثل هذا الحلف، خاصة الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلنتذكر دائما قول نبينا عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله، وقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا الذي يحلف بالنبي يحلف به من باب حب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كنت تحبه فاسمع كلامه، إذا كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام فاسمع كلامه، حيث قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف لا يكون إلا بالله، لا يكون إلا بالله. فإذا حلف حالف بغير الله تبارك وتعالى وقع في الشرك، سواء حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالكعبة أو الولي أو بأي شيء آخر، أو بحياتي أو بحياة فلان أو غير ذلك، هذا كله من الشرك، وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر. ولكنه إن كان عن اعتقاد مثل ما ضربت مثال على ذلك فهو من الشرك الأكبر، إن كان عن اعتقاد وتعظيم للمحلوف بهم كتعظيم الله أو أشد من تعظيم الله، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. كذلك من شرك الألفاظ الذي هو من الشرك الأصغر قول الإنسان ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ مثل أيضا لولا الله وفلان أو نحو ذلك من الألفاظ التي تدرج على الألسنة، ألسنة كثير من الناس. لولا البط لأتانا اللصوص، لولا كليبة فلان لسرقنا، لولا قطبان السفينة لغرقنا، أو غير ذلك من العبارات. هذه ألفاظ كثيرة تدرج على الألسن وهي من الشرك الأصغر، وهي من الشرك الأصغر. فإذا الشرك الأصغر يكون في الأقوال ويكون في الأفعال ويكون أيضا في النيات، وشرك النيات مر الكلام عليه في ذكر الرياء. الرياء من شرك النيات، الرياء من شرك النيات، من الشرك الذي هو متعلق بالقلوب وأعمال القلوب. الشاهد أن الشرك الأصغر خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمة خوفا عظيما، وهو الذي يخاف على الصالحين منه. الرياء والشرك الأصغر عموما هو الذي يخاف على الصالحين منه. ومر معنا حديث أبي سعيد، وجد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يتذاكرون فتنة المسيح الدجال، فقال لهم إن ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال، أخوف عليكم. فأعظم ما يخاف على الصالحين والأخيار والأفاضل من الشرك الأصغر، ولا سيما الرياء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث شرك خفي، النوع الثالث شرك خفي. وهذا النوع سمي بهذا الاسم الشرك الخفي لخفائه وتسلله إلى القلوب من حيث لا يشعر الإنسان، أو خفاء حال صاحبه على الإنسان. الذي يشرك الشرك الخفي أمره لا يظهر للناس، بينما إذا حلف الإنسان بغير الله، إذا حلف بغير الله هذا شرك خفي أو ظاهر؟ ظاهر. إذا علق تميمة هذا شرك خفي أو ظاهر؟ ظاهر. فقيل إنه سمي خفيا لخفاء أمره على الناس، يعني من يراه لا يعلم به، لأنه شيء في القلب ليس ظاهرا، وإنما هو شيء في القلب. وقيل إنه سمي خفيا لخفاءه حتى على صاحبه، يتسلل إلى قلبه من حيث لا يشعر. ولهذا سيأتي معنا في الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. فهو يتسلل. ولهذا في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أخفى فيكم من دبيب النمل. أنت وأنت جالس الآن لو مرت نملة من جوارك تدب، هل تشعر بها؟ أو أن دبيبها خفي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك لبيان مثال في دقة الخفاء على الناس، قال للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وسيأتي الحديث عن هذا. فالشرك قيل إنه سمي خفيا لخفاء حال الواقع فيه على الناس، بخلاف الشرك الجلي. الشرك الجلي أو الشرك الظاهر أمره ظاهر، يعني لو حلف بغير الله أو قال ما شاء الله وشئت أو علق تميمة أو خرزة أو غير ذلك، هذا شرك جلي ظاهر واضح. فقيل إنه سمي خفيا لخفاء حال فاعله على الناس، وقيل سمي خفيا لخفاء حتى على صاحبه، يتسلل إلى القلوب ويتسرب إلى النفوس، مما يتطلب من الإنسان إلى معالجة دائمة ومستمرة في دفعه عن نفسه والتعوذ بالله تبارك وتعالى منه. قال: شرك خفي، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، في ظلمة الليل. هذا المعنى جاء فيه أحاديث، منها الحديث الذي أشرت إليه وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقالوا: يا رسول الله، أوليس الشرك أن يجعل مع الله ند وهو الخالق؟ قال: والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. أولا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: تقولون: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وكفارته، أي كفارة الشرك الخفي، أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم أو من الذنب الذي لا أعلم. وهذه دعوة ينبغي أن نحفظها جميعا، ينبغي أن نحفظها جميعا، وأنا أكررها الآن 3 مرات من أجل الحفظ لأهميتها العظيمة ومسيس حاجتنا إليها. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذه دعوة عظيمة جدا والحاجة ماسة إليها، فعلى العبد أن يحفظها وأن يحافظ عليها وأن يكثر من الإتيان بها، لأنها لجوء إلى الله عز وجل واعتصام به سبحانه وتعالى في أن ينجيك وأن يسلمك وأن يحميك من الشرك وأن يعيدك منه. لن تسلم من الشرك إلا إذا عاذك الله منه وسلمك تبارك وتعالى منه، فأكثر من هذا التعوذ العظيم المبارك المأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا النوع من الشرك، هذا النوع من الشرك، الشرك الخفي، من أهل العلم كصنيع المؤلف هنا رحمه الله تعالى من عده قسما ثالثا أو نوعا ثالثا من أنواع الشرك: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. وأفرد بالذكر وعد نوعا مستقلا لخفائه ودقته وتسلله إلى القلوب وشدة خطره، وللتنصيص عليه في بعض الأحاديث بهذا اللفظ الشرك الخفي، وأيضا يأتي تسميته بشرك السرائر. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه: إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. فشرك السرائر أي الذي يكون في القلوب، الذي يكون في القلوب ويتسلل إلى القلوب من رياء أو إرادة للدنيا أو غير ذلك من المقاصد التي تتسلل إلى القلب، فيكون العمل ليس لله وليس خالصا لله تبارك وتعالى. فمن أهل العلم من جعله نوعا ثالثا، ومنهم من قال الشرك قسمان، وهذا الذي استظهره الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في مجموع فتاواه في المجلد الأول، يرى أن الصواب أن الشرك نوعان أكبر وأصغر، وأن الخفاء هذه صفة للشرك لا تتعلق بالشرك من حيث الكبر والصغر، لأن الشرك ينقسم إلى قسمين من حيث كبره وصغره إلى أكبر وأصغر، وينقسم أيضا إلى قسمين من حيث ظهوره وخفائه. وينقسم إلى قسمين من حيث الظهور والخفاء، فشرك ظاهر جلي وشرك خفي. ولهذا وضح رحمه الله أن الشرك الخفي يكون في الأكبر ويكون في الأصغر. الشرك الخفي يكون في الأكبر مثل شرك المنافقين، المنافقين رياؤهم خالص وهو خفي، من يراهم لا يعلم بحالهم، يراهم يصلون ويصومون يعملون الطاعات لكن في القلوب ليس عندهم إلا الرياء الخالص، ليس عندهم إخلاص لله بل قلوبهم قائمة على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو خفي. وكذلك يسير الرياء شرك خفي. فإذا الشرك نوعان، أكبر وأصغر، يعني الشرك باعتبار صغره وكبره ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وباعتبار ظهوره وخفائه ينقسم إلى قسمين، إلى ظاهر وخفي أو جلي وخفي. وذكر ذلكم الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الأول منه. ومن أهل العلم مثل الصنيع المصنف هنا عده ثلاثة أقسام، أكبر وأصغر وخفي، وأفرد الخفي بالذكر لشدة خطورته وخفائه وتسلله للنفوس، ونص عليه في بعض الأحاديث بهذا اللفظ الشرك الخفي. والواجب على العبد أن يكون خوفه من الشرك أشد الخوف، وحذره من الشرك أشد الحذر، لأن الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أعظم الذنوب وأخطرها. قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أهل العلم من يرى أن هذه الآية متناولة حتى للشرك الأصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، من أهل العلم من يرى أنها متناولة حتى للشرك الأصغر، وأن الشرك الأصغر داخل بعمومها، بمعنى أن من لقي الله سبحانه وتعالى وهو واقع في الشرك الأصغر لا يغفر له ذنبه، لا بد أن يعذب عليه، لكن لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا المشرك. فمن أهل العلم من يرى أن الشرك الأصغر يتناوله عموم قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي أن من لقي الله بالشرك الأصغر لا بد أن يعذب، لا يغفر الله له لعموم الآية، يعذب في النار لكنه لا يخلد فيها، لا يخلد فيها، لأن الخلود في النار إنما هو لأهل الشرك الأكبر الكفار بالله سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم أهل النار المخلدون فيها أبد الآباد. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يعيذنا أجمعين من الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، خفيه وظاهره، سره وعلنه. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا جميعا من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والكفر والشقاق والنفاق، ونعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم وأصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأعنه على طاعتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا وحافظا ونصيرا. اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم وأيدهم بتأييدك يا حي يا قيوم. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت القوي العزيز المتين، أن تحقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان. اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم. اللهم احفظهم بحفظك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تكلنا وإياهم إلا إليك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احفظنا جميعا بحفظك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. غدا إن شاء الله درس الطحاوي الخميس، نعم على العادة شرح الطحاوية. يقول السائل: ما حكم ترديد دعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، عقب كل صلاة 3 مرات بغية تزكية النفس من الشرك على مدار اليوم؟ التخصيص كما يقول أهل العلم تشريع، فإذا خصص ذكرا أو دعاء بوقت كان يجعله في أدبار الصلوات ثابتا راتبا بعد كل صلاة، أو يجعله في جملة أذكار الصباح أو أذكار المساء ولا يكون له أي لهذا التخصيص دليل، يدخل في جملة الأعمال المحدثة. فالأصل ألا يخصص، لكن هذا الدعاء يستحب الإكثار منه والعناية به، لكن لا يخصص مثل ما ذكر السائل دبر كل صلاة 3 مرات أو نحو ذلك، هذا مما لا دليل عليه. نعم. من وضع على سيارته كتابة ما شاء الله تبارك الله لاتقاء العين، هل هذا جائز؟ هذا لا يجوز. والأذكار المشروعة أو القرآن، يعني التميمة التي تكون من القرآن، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تجوز، لا يجوز وضع الحروز أو التمائم أو التعاليق حتى من ألفاظ القرآن الكريم، لأسباب عديدة ذكرها أهل العلم، من بينها عموم الأدلة التي جاءت بالمنع من التعاليق والتمائم ونحوها، فهي بعمومها تشمل ذلك، وكذلك سدا للذريعة، لأن من يبدأ يعلق أو يضع تميمة، ربما أنه يضع فيما بعد أو يوضع له أشياء ليست من القرآن، وهذا الذي يقع كثيرا. فمن باب سد الذريعة أيضا تمنع. والأمر الثالث أن ذلك فيه تعريض للقرآن للامتهان، تعريض للقرآن للامتهان وللتلف. الآن بعض الناس مثل يضع المصحف في سيارته أمام السيارة من أجل الحفظ من العين، ثم يبقى المصحف تضربه الشمس إلى أن يتلف، فهذا يحصل. فالشاهد أن مثل هذه الأمور ممنوعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، سواء كان الذي علقه أذكار أو آيات من القرآن أو المصحف كاملا، كل هذا مما ينهى عنه. نعم. أسأل الله إليكم، بعض الناس يحلف فيقول وهو حق الله، حق الله فعلت كذا، وحق الله لا ما فعلت كذا، ما الحكم؟ هذه الذي ينبغي أن تتجنب مثل هذه اللفظة وحق الله أو حق ربي أو نحو ذلك، هذه ينبغي أن تتجنب، لأن من حقوق الله أفعال العباد، من حقوق الله أتدري ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فأفعال العباد لا يحلف بها، وهي حق لله سبحانه وتعالى على عباده. فمثل هذه اللفظة الذي ينبغي أن تتجنب، ولا يقول إنسان في حلفه وحق الله، وإنما يقول والله أو ربي أو نحو ذلكم. نعم. يقول بارك الله فيكم، إذا حلف الرجل بالمصحف هل يعتبر أشرك؟ لا يحلف بالمصحف، له أن يحلف بالقرآن ولا يحلف بالمصحف، لأن المصحف يتناول أشياء مخلوقة مثل الحبر و الورق والجلد، وهذه كلها يتناولها المصحف، لكن القرآن نفسه كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا حلف بكلام الله أو حلف بالقرآن فهذا لا شيء فيه، لكن الحلف بالمصحف يمنع لأنه يتناول هذه الأشياء وهي مخلوقة، الجلد والورق والحبر هذه كلها أشياء مخلوقة ولا يحلف بها. نعم. من علق شيئا في يده أو عنقه فإذا سألته قال أتزين به ولا أعتقد به شيئا، هل يدخل هذا في الشرك الأصغر؟ هذا يرجع إلى ما علقه لأجله، يرجع لما علقه لأجله. فإن كان علقه ليكون مثلا سببا لشفاء من مرض أو ألم يجده، أو علقه للوقاية من عين أو حسد أو نحو ذلك، فالأمر يرجع لما علقه لأجله. فإذا كان علقه لهذا الأمر فهو من الشرك الأصغر، وإن كان علقه معتقدا فيه فهو من الشرك الأكبر. فالأمر يرجع إلى ما علقه لأجله، حتى لو كان يدفع كلام الناس بقوله أنني علقته زينة، فهذا الذي يتخلص به من لوم الناس له لا ينجيه من عقوبة الله سبحانه وتعالى. نعم، الناس قد تتخلص منهم بأقل كلمة أو أيسر كلمة، لكن ليكن همك فيما يخلصك من عقوبة الله، ليكن همك فيما يخلصك من عقوبة الله سبحانه وتعالى. فهذه التعاليق، هذه التعاليق ممنوعة إن كانت من أجل اتخاذها سبب للشفاء فهي من الشرك الأصغر، وإن كان عن اعتقاد فيها فهي من الشرك الأكبر، وإن كان لا هذا ولا هذا فأيضا يمنع منها، لأنها ذريعة له أو لغيره، ذريعة له لهذا المتعلق أن يرتبط فيها وتصبح جزءا ثابتا منه، أو في أولاده فيما بعد يسن فيهم سنة سيئة بالارتباط بمثل هذه التعاليق. نعم. من حسن صوته بالقرآن في مجلس أو حفل لكي يرى الناس أن صوته حسن، هل هذا يدخل في باب التسميع؟ إذا كان زينه لأجل الناس، إذا كان زينه لأجل الناس فيدخل في هذا الباب. أما إذا زينه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى زينوا القرآن بأصواتكم. وفي الحديث ما أذن الله ما أذن الله ما أذن الله ما أنعم ما أذن الله لشيء ما أذن لأحد حسن الصوت بالقرآن. وكما جاء في الحديث أذن أي سمع. فتحسين الصوت بالقرآن هذه قربة لله، قربة لله سبحانه وتعالى. فإذا كان لم يزينه إلا لأجل الناس أصبح من داخلا في السمعة. نعم. يقول جزاكم الله خيرا، كيف تكون طريقة الدعوة للوالدين إذا كان أحدهما يقع في بعض الشركيات خاصة وهما جاهلان؟ أولا ينبغي أن تعلم أن أعظم ما يقدم للوالدين من البر والإحسان والإكرام تخليصهم من هذه الأشياء إن كانوا واقعين فيها. هذا أعظم البر، أعظم ما تقدمه لوالديك من بر أن تخلصهم من مثل هذه الشركيات إن كانوا قد وقعوا في شيء منها. ثم طريقة تخليصهم من هذه الأمور لا بد أن تبحث عن ألطف وأرفق السبل وأنفعها، وأن تتذكر مقام الوالدين وما يحتاجه هذا المقام من أدب رفيع ومعاملة طيبة وحسن أدب في الحديث وعدم شدة أو غلظة في القول. كل هذه لا بد من مراعاتها، وأن تعمل بدأب وجد واجتهاد في تخليص الوالدين من هذين الأمرين. وعليك في هذا المقام أن تجمع باستمرار بين أمرين: الدعاء لهما بظهر الغيب، والدعوة المستمرة الرفيقة لهما، وتتلطف. ومما أنصح به في هذا المقام من كان أبواه مبتلين بمثل هذه الأشياء أن يكثر من القراءة في التوحيد وأدلة التوحيد حتى يتضلع هذا الابن نفسه بالتوحيد علما به وبأدلته وبالطريقة التي تزال بها الشبه، حتى يكون عنده أكثر من طريق وطريق للوصول إلى والديه بالأدلة والبراهين والحجج. لأن بعض الأبناء نعم يكون عنده غيرة وعنده حرص على تخليص والديه من هذا الأمر، لكن ما يحفظ شيء من الأدلة، وإذا خاطب والديه لا يخاطبهم بأدلة ولا بنصوص ولا بكلام أهل العلم، فيكون كلامه إما عديم التأثير أو ضعيف التأثير. وربما يكون أيضا والده سمع قديما بحديث ضعيف أو حديث موضوع فيورده على الابن فلا يحار الابن جوابا. فإذا ينبغي على الابن أولا أن يتضلع ويقرأ كثيرا ما كتبه أهل العلم، وخاصة في كتاب فتح المجيد. كتاب فتح المجيد هو من أنفع الكتب في هذا الباب، اقرأ فيه كثيرا وقف على الأدلة والأحاديث والنصوص وكلام أهل العلم حتى يكون عندك الشيء المناسب الذي تقدمه لوالديك حرصا على هدايتهما. وأكد على ما قلته في البدء، أعظم ما تتقرب أو أعظم ما تقدمه لوالديك من بر تخليصهما من هذا الأمر إن كان واقعين فيه. نعم. صلى الله عليك. يقول: ذكرتم في درس سابق أنه لا يجوز لعن العاصي بعينه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا ينطبق على أهل الكتاب والكفار الملعونين بالقرآن؟ الله عز وجل لعن اليهود والنصارى في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام لعنهم في سنته عليه الصلاة والسلام، بل سمع لعنه لهم قبل وفاته بلحظات صلوات الله وسلامه عليه، سمع لعنه لليهود والنصارى قبل أن يموت بلحظات. قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، فهذا لعن بالتعميم. لكن من يلقاهم عليه الصلاة والسلام من المعينين من هؤلاء كان يقابلهم بالدعوة إلى التوحيد والدلالة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فالمعين يدعى، المعين الذي يلقاه الإنسان يدعى ويعمل على إصلاحه أما بالتعميم يقال لعنة الله على اليهود، لعنة الله على النصارى، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على النامصة والمتنمصة، لعنة الله على المسترجلات من النساء والمخنثين من الرجال. كل ما جاء في الأحاديث لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، لعن الله الراشي والمرتشي، كل هذا يقال. لكن إذا رأيت شخصا يرتشي انصحه لا تلعنه، إذا رأيت شخصا يرتشي انصحه قل له هذا حرام لا تلعنه. فهذا الباب فيه فرق عند أهل العلم بين التعميم والتعيين. نعم. يقول: يقع عندنا سب الله جل وعلا أو سب الدين، وحينما تسأل الساب يقول: أنا لا أقصد، وإنما كلمة تقال عند الغضب، هل هذا من الكفر الأكبر أم الأصغر؟ هذا كفر أكبر بلا تفصيل، ناقل من الملة، محبط لجميع الأعمال. من يسب الله والعياذ بالله، أو يسب الدين، أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يسب القرآن، أو يسب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، دينه كله يبطل، لا يقبل الله منه الصلاة ولا صيام ولا حج ولا أي طاعة، مبطل للأعمال كلها. سب الدين أو الاستهزاء بالدين أو السخرية بالله أو برسوله أو بكتابه، هذا كله مبطل للأعمال. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا محبط للأعمال، مبطل لها كلها. نعم. يقول: أطوف بعجوز بين الصفا والمروة، فهل يحسب لكل واحد منا نيته؟ نعم، يعني لا يلزمك بعد الطواف بها أن تعود لتطوف وحدك، وإنما طوافك بها نيتها لها ونيتك لك، ولا يلزمك أن تعيد الطواف، ولا يضرك كونك حامل لها أو تدفعها بالعربية، لا يضرك ذلك. نعم. هل تجوز الصلاة خلف إمام غير ملتزم؟ مثال ذلك أنه يخفف من لحيته، أو أن ثوبه تحت الكعبين. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ومن صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، فالصلاة صحيحة. لكن الأولى أن يقدم الأفضل والأحرص على التمسك بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، والأفقه في دين الله. نعم. امرأة حاضت قبل الميقات، فأحرمت بالعمرة ولبت وبقيت في بيتها حتى طهرت وأدت عمرتها، وبعد ذلك رأت مثل بقايا الدم فأعادت الاغتسال، هل عليها شيء بالنسبة للعمرة التي أدتها؟ إذا كانت كما وصفت، حصل الطهر التام، حصل الطهر التام واغتسلت على إثره وأدت عمرتها، فلا شيء عليها. وإذا رأت الكدرة والصفرة بعد الطهر التام، هذه لا تعد حيضا ولا يؤثر عليها. نعم. ما هي أقل مدة للاعتكاف؟ الأقوال في ذلك عديدة، لكن الأقرب الله أعلم يوم وليلة، يوم وليلة. نعم. يقول: وهل المرأة مثل الرجل في الاعتكاف؟ نعم، لها أن تعتكف في المسجد إذا أمنت على نفسها الفتنة، وكان المكان الذي تعتكف فيه في المسجد آمن، ليس فيها يعني خوف عليها أو مضرة عليها، فلها أن تعتكف. يقول: حفظك الله، هل يجوز إطلاق لفظة المعجزة الخالدة على القرآن الكريم؟ القرآن آية من آيات الله العظيمة الدالة على عظمته وكماله وجلاله، والتعبير بمعجزة هذا تعبير متأخر. التعبير بمعجزة، معجزات الأنبياء، يقولون معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أو أعظم معجزاته القرآن الكريم، ويصفونه بأنه معجزة خالدة باعتبار أن القرآن باقي إلى أن يرفع في آخر الزمان. فالتعبير بمعجزة هذا تعبير يعني متأخر، وإلا في الألفاظ الشرعية في ألفاظ الكتاب والسنة اللفظة في هذا آية، فالقرآن آية من آيات العظيمة الدالة على نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيقال آيات الأنبياء، أما التعبير بمعجزات الأنبياء فهذا تعبير متأخر. نعم. أحسن الله إليك، يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يعمل عندي؟ إعطاء الزكاة لمن يعمل عندك إذا كان فقيرا ومحتاجا فلك أن تعطيه من الزكاة، وإن كان الأولى والله تعالى أعلم أن توصلها إليه من غير طريقك حتى تصفو النية في إعطاء، لأنه يعمل لك. فإذا كنت تخصه بقدر كبير مثلا من زكاة مالك لفقره، قد يدخل على نفسك داخل أن ينصح في العمل وأن يحسن في العمل وأن يضاعف العمل، وبدل ما يعمل في أول النهار يعمل في آخر النهار في آخر النهار إلى غير ذلك، قد يدخل عليك مثل هذه الدواخل. الشاهد إذا كان فقيرا يعطى لفقره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.